بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، أتحدث إليكم أخوكم حسين سيد من جمهورية مصر العربية. طبعا أنا بعرف بنفسي لحضراتكم على أساس أني أنا أول مرة أشرح يعني برنامج أو موقع أو أي شرح، عموما أي شرح صوتي. أنا اليوم أحب أتطرق معكم يعني في شرح موقع الأركايف. الموقع الحقيقة هو موقع أكثر من رائع، موقع جميل جدا، موقع بيديني إمكانية شرح أو إمكانية رفع ملفات بلا حدود حقيقة. يعني أنا من أحسن المواقع اللي عجبتني، بل إنه عجبني أكثر من موقع الخليج، وذلك لحاجات كتيرة. ومن الحاجات ديت ان الموقع دوت يعني موقع الخليج بيحدلك 1 جيجا تقريبا بس ترفعها. الموقع دوت ممكن بيرفع اكتر من 1 جيجا، ودي ميزة جميلة وروعة جدا جدا جدا. بداية ان شاء الله هندخل على موقع الاركايف عن طريق الجوجل. القائمة بدء. طب ده تقريبا الصوت بعيد شوية، فهنحاول ارفع الصوت قليلا. تطبيقات مستكشف موزيلا فايرفوكس. طبعا انا حقيقه يعني من العشاق لموزيلا فايرفوكس، بحب موزيلا فايرفوكس حقيقه. فما يعني مش هيفرق معانا طبعا طالما ان احنا عاملين حساب، فمش هيفرق معانا. هكتب موقع الارشيف بالعربي جدا سهله. موقع الارشيف ميم واو قاف عين موقع لم الف راء شين ياء فاء الارشيف جوجل دوكيمنت. جوجل دوكيمنت موقع الارشيف. همشي بالإتش لحد ميت انترنت اركايف ديجيتال لايبراري اوف فري بوكس موفيز ميوزك فيزيت لينك انترنت اركايف ديجيتال لايبراري اوف فري بوكس موفيز ميوزك. يا سلام، انترنت اركايف. انا يهمني الكلمه دي على طول، ما يهمنيش بقى الباقي الميوزك كلام على الفاضي. هندخل حضراتكم هنا بيزي بلانك. طبعا انا عشان الانفيديا بتاعي تبع انجليزي، دخلنا الان على الموقع Link Graphic Internet Archive. Link Graphic Internet Archive. حلو قوي وجميل جدا، جميل جدا جدا. طيب دلوقتي هتقول لنا طيب يا حسين احنا عاوزين نعرف احنا مسجلين الدخول ولا. اقول لكم مش من هنا ممكن نعرفه، بس في طريقة تانية اللي هي هنجمع الروابط. اهو انا جيت من اول صفحة خالص. Link Graphic Internet Archive. خلاص انا كده في اول الصفحة خالص. تمام، هجمع الروابط ديت ب NVDA و F كام 7. Elements List Dialog Tree View Internet Archive 1 of 94 Level 0. طيب Internet Archive. خلاص هو كده الآن جمع الروابط الكتيرة. طيب نبحث عن رابط اسمه Upload. طيب هنقعد نلف الروابط بالأسهم؟ لا، هنكتب U Universal access to all knowledge 11 of 94 level 0. لا طبعا احنا مش ديت اللي احنا عاوزينها، ندوس يو تاني. يو upload 21 of 94 level 0. upload، وصلنا الابلود. يا سلام، من هنا بقى يا شباب هنقدر نعرف انه احنا دخلنا جوه الموقع مسجلين الدخول ولا لا. انترنت بيزي بلانك انترنت اركايف. انا طبعا دوست على upload. ابص ان هنزل. ايوه Link Internet Archive. هو أنا كده بداية الصفحة. طيب بص هنزل. هنزل كده. Graphic Universal Act Link Home. Visit it. Link Login. Link Get a Virtual Library Card. Visit. طبعا أيوة شباب، معلش حاجة ملحوظة بسيطة، ما فيش حاجة هنا اسمها Create Account في الـ Archive. في حاجة اسمها Out. Link Get A Virtual Visited link login link get a virtual library link gate visible out of link link get a virtual library cared out of link. هي ديت. تمام، ديت بتدوس عليه عشان تسجل، بس انا طبعا مسجل. بس هيقول لك ايه تحت؟ search edit hello hussein dot syed not you hello hussein dot syed not you. انت ولا مش انت؟ طيب نشوف تحت في ايه. share your files مشاركة ملفك او مشاركة الملفات او كده. مش خلاص احنا عرفنا ان انا مسجل الدخول. انا هجمع الملفات تاني او الروابط عفوا. Elements list dialog. Tree view. Log out 19 of 25 level 0. طيب دلوقتي بقى هضغط يو تاني. Oh, open library. معلش انا اعتذر. يو يو upload files 20 of 25 level. جميل جميل جميل جميل. وصلنا الابلود فايلز. ابلود فايلز هندخل عليها انتر. Enter busy blank. Upload to internet archive document. Upload to internet archive. Link graphic internet archive. يا سلام. Link graphic to internet archive. احنا دلوقتي دخلنا جوه صفحة الابلود. الاخوة المبصرين هيشوفوا هنا في مربعات تحت للكتابة, مربعات بالاحمر ومش عارف ايه, الوان كتيرة. انا هديكم يعني الملخص فيها. هنتنقل بالاتش او بالباء او بحرف الاف بالانجليزية والباء بالعربية. Edit. Combo box. Find button. Choose file. تصفح button. عدنا نتنقل بحرف الباء لحد ما لقينا كلمة اسمها. Button. Choose files to up. لم تلح. Button. Choose files to upload button. تصفح. تصفح button. تصفح button. نضغط عليها بقى كده. انت هيقول لنا ايه او مسافة اللي انت عايزينه. رفع الملفات. Dialog. اسم الملف. اسم الملف. Combo box collapsed. Blank. خلاص ديت حاجة عادية جدا كل الناس بتعرفها, اللي يختار الملف. GW connect for Arab not selected one of one selected. انا هختار الملف ده, هو ملف عرب. GW connect for Arab اللي هو ملف المساعد مع سكايب او البرنامج GW connect معروف. هضغط عليه انتر. طبعا هو صيغة الملف رير. Upload to internet archive Mozilla Firefox. تمام, قال لك upload to internet archive Mozilla Firefox. كده النطق هتحسه كأنه معلق شوية ومش هينطق. هنعمل Alt و Tab ونرجع تاني. طيب ركز معايا حضرتك بقى شوية عشان الحتة ديت شوية ايه عاوزها تركيز. هنا في مربعات معينة, والمربعين المهمين اللي لازم نعبيهم هما اتنين بس, وهما ال Subject و ال Description. تمام, هنشوف كده. Clickable description. Clickable description. Clickable description. هندوس هنا مسافة. مش هيعمل أي حاجة. هننزل بالسهم لحد لما نسمع الكلمة دي. Clickable. Clickable. Menu. Menu. Item. Bold. Menu. Menu. Item. Bold. هندوس مسافة. بص هيقول ايه. Wisawi slash slash zero slash https slash slash archive dot org slash upload slash document editable. جميل جميل جميل. ملحوظة بسيطة جدا, دوت الديسكريبشن دوت يا شباب بيعمل ايه؟ بيعمل بنكتب فيه وصف للبرنامج دوت على اساس انه يعني المعلومية انه برنامجك دوت. هو خلي بالكم الموقع ده فيه محرك بحث, يعني فيه بحث عن مقاطع وفي بحث يعني ايه, فيه بحث عن اي حاجة. فشباب الله يخليكم, يعني الانسان يستخدم الموقع دوت في الخير, لانه ممكن يعني الموقع ده ممكن يحتفظ بملفاتك لمدة 600 سنة ما عندوش اي مشكلة, طالما الموقع ده ما باظ, طالما يبقى ملفاتك موجودة. فتخيل اخر مسلم حطيت مثلا ملف اغنية ولا ملف كده, فيعني هيكون في خطر انت وهتشيل ذنبه حتى بعد مماتك. فيعني اخواننا نستخدمه في الخير ان شاء الله, وانا عارف والله واثق فيكم جدا, وعارف انكم ناس محترمة ومش هتستخدموا الا في الخير باذن الله. الحاجة التانية انه الديسكريبشن دوت يا اخوانا ما بيدعمش فواصل اللي هي مسافة زي دي, ما بيدعمهاش ابدا, فبالتالي هنشتغل من غيرها. هنكتب برنامج مساعد مع سكايب, بس ازاي بقى هنكتبها؟ ركزوا معايا. باء راء نون الف ميم جيم برنامج فاصلة ميم عين جيم مساعد سبيس فاصلة مع سبيس فاصلة سكة باء. الحقيقة اللي عقدني اني كل شوية بدوس سبيس, عشان متعودين تعرفوا نكتب بسرعة وندوس سبيس, فمع الأسف هو مفيش سبيس. بص هيبقى موضوع الكلام ازاي. select all selecting برنامج مساعد مع سكايب. تمام, انا عن نفسي انا عاوز انسخها عشان احطها تحت. يبقى المربع الاول نسيبه خلاص كده, احنا مليناه برنامج مساعد مع سكايب. ننزل تحت, بص هيقول ايه. out of menu clickable subject tags subject tags. هنضغط مسافة. Add keywords separated by commas blank blank. هنا نكتب ايضا, بس بصوا يا اخوانا هنا عاوزين نكتب ايه. هتكون كتابتنا الكلمات الدلالية على الموضوع. عاوزين أنا عن نفسي يعني كل الملفات اللي بحملها بعمل كوبي وبيست وخلاص. بص بقى يا اخوانا، يفضل ما تمشوش بعد خلاص بعد ما تعملوا المربع دوت، يفضل ما تمشوش بالاسهم، تمشوا بالبي او بالباء عفوا او بالاف بالانجليزيه لحد الكلمه دي. Select تصف upload and create your item button. Upload and create your item button. بمجرد ان انا هضغط على ديت هيبدا يرفع لي الملف. تحبوا نشوف؟ يلا بينا. بسم الله. Unavailable. قال لي ايه؟ Unavailable. كده الملف بيجهز عندي. طب يا حسين انا عاوز اتاكد، انزل بالسهم وهنشوف. Link save this metadata separator. Link terms of use. Please wait while your page is being created. GW connect for arab.rare 574 kilobits / 15 megabytes. لسه بدري، ما رفعش ولا 1%. وغير كده يا اخوانا يعني ان شاء الله الملف مش هيطول، بس هو في البدايه قبل ما بيجمع نفسه في عداد لانفيديا. العداد الانفيديا دوت بينطق اللي هو الصفاره اللي انت حضراتكم متعودين عليها. تمام، عبالنا يرفع نديكم بعض المعلومات المفيده شويه عن البرنامج الموقع دوت. هي ان الموقع دوت فيه مقاطع فيديو جميله جدا، فيه حاجات اسلاميه حلوه زي ما انتم سامعين حضراتكم. بدا يعد اهو الام في دي اي اهو، سمعتوا حضراتكم بيعد هو كده دلوقتي. طيب نرجع لموضوعنا. الموقع ده فيه حاجات جميله جدا، فيه معلومات مفيده، فيه برامج، في العاب، في كل حاجه. الموقع ده ايضا بيرفع صور فيديو مقاطع صوت. وانا عن نفسي في الموقع الخاص اللي انا انشاته ليا ما بستخدمش غير الاركايف، ما بستخدمش لا موقع خليج ولا حاجه، لانه موقع فعلا حتى الاخوه المبتدئين في الكمبيوتر مش هتصعب عليه ابدا التحميل من الموقع ده لانه رابط مباشر. تمام يا اخوانا. بالنسبه للحاجه الاولى، الحاجه الثانيه بقى وهي المهمة، ان الموقع بيختلف في الرفع عن حاجة وعن حاجة تانية. ازاي بقى يا حسين؟ هتقول لنا ازاي يا حسين انت كده لخبطتنا. هقول لكم انا. اول الموقع ما بدعمش ايه؟ ال EXE. تمام؟ ال EXE ما بدعموش تماما الموقع. ده واحد. فاتنين احنا بنعمل الرار. الرار بدل ال EXE. طريقة اخدك للرابط في الرار بتختلف تماما عن طريقة اخدك للرابط في الام بي 3 والام بي 4 والحاجات دي. تمام. فهناك اخ جزاه الله خير اسمه الاخ هشام، نشر قبل كده شرح للاركايف. تمام، وهو بياخد الام بي 3 وده شرحه تمام زي ما هو. انا هنا بس هشرح لكم ايه اللي ازاي تاخد الرار، لان الام بي 3 مشروح قبل كده. انا صراحه مش عاوز اتطفل على احد، ويعني انا اشكر الاخ سعدي جدا لان هو فعلا يعني من طرح في راسي الفكره ديت، وهو اللي ايه يعني قاعد يعني ايه شجعني صراحه اني اشرح البرنامج ده او الموقع ده. تمام، انا الان منتظر. انا والله يعني معلش ما قدرتش حجم الملف، والا عشان ما كنتش عاوز اطيل على حضراتكم يعني كنت اخترت ملف اقصر شويه، لكن ان شاء الله ان شاء الله خلاص هو على النهايه. طبعا يا اخوانا ما تقلقوش جدا، في ميزه حلوه الاركايف ده كمان، انه لا قدر الله انا كنت شغال على النت دلوقتي مثلا، جت اختي، جاء اخويا، جاء عمي، جاء اي حد، شاط المودم وقع السلك، واحد كفيف زي حالاتي كده داس على المودم بالغلط قطع سلك عمل بتاع، ما تزعلوش. الناطق في الموقع ده فيه ميزه جميله قوي انه بيقطع لوحده، اول ما بيشوف النت فصل خلاص كده بيوقف تحميل. بعد كده اول ما بيشتغل النت بتقدر تكمل تحميلك تاني، بس مع الاسف انه انت لازم تعيد من الاول مش هيكمل، لكن ما بتفقدش المعلومات بتاعتك. ايضا انا هوريكم على حاجه جميله جدا وهي ازاي توصل لملفاتك. تمام، بس هتكون في الجزء الثاني لانه مش عاوز يعني صراحه اطول كتير قوي، هيكون في جزئين المحاضره ان شاء الله، هتكون على جزئين او ممكن انا ادمج المحاضرتين بعد ما اسجل واحده واحده. فلو انه اكتفى الوقت معايا باذن الله هشرح ازاي الموضوع ده. هو تقريبا خلاص يعني قرب يخلص. طيب تقدر تقول لنا بقى يا حسين بعد ما يخلص ايه اللي هيحصل؟ اقول لك يا اخوانا بعد ما يخلص البرنامج دوت او الملف، انا مش عارف مالي على برنامج النهارده، الملف اللي بيترفع دوت بعد ما يخلص هتروح الصفحه دي تماما وهيفتح لنا صفحه تانية. الصفحه التانية ديت هي صفحه التحميل. بس انا مش على طول اضغط F6 واقول خلاص يا حسين ما الطريقه سهله اخد الرابط، لا، انت كده يا اخي هتدوخ اللي معاك. لكن انا هوريك تاخد رابط مباشر وهنجربه سوا، يعني مفيش مشكله هنجربه سوا، ولو عاوزين كمان احمله معاكم ممكن احمله، مفيش اي مشكله. ملحوظه كمان يا اخوانا، انا عارف صدعت دماغكم والله، بس ايه يعني انا فعلا عاجبني الموقع ده واحب ان كلنا نستفيد منه. ايه هي الملحوظه دي؟ انه الاسماء العربيه في الموقع مع الاسف بتتحول لارقام غريبه كده، يو مش عارف ايه، والناطق بيقعد يخرفها، بس ما علينا يعني اهو حاجه احسن من حاجه برضو. ف يعني الموضوع ده ما يقلقكمش ابدا، انه لو رفعت حاجه ما تستغربش من الاسم، وفعلا هيتحول الاسم مش هيبقى نفسه، هيتغير الاسم. فاي رأي يعني يفضل انك تحاول تغير ايه الاسماء من عربي لانجليزي، اي حاجه بتحب انت حضرتك ترفعها. وطبعا الموقع زي ما قلت في البدايه ان هو ايه بيرفع لحد، يعني ما لهوش حد في الرفع، بيرفع براحتك تماما. هو ان شاء الله قرب يخلص خلاص. اسمعوا صفاره الانفيديا شويه بقى كده، استمتعوا بصوتها. يا سلام، هو تقريبا قرب يخلص كده. هانت اهو قرب يخلص. طبعا انت تقدر تشوف الميجات وصل قد ايه، سحب قد ايه منه. 14 megabytes/15 megabytes. يعني خلاص فاضل له ميجا واحده، ميجا واحدة وينتهي. أيوة هانت اهي. 14 megabytes/15 megabytes. فاضل له ميجا واحدة. يلا يا NVDA، يلا يا موقع. يا سلام، هو كده خلص على النهاية خالص. ايوه كده خلاص، هو ايه خلاص حته صغيره بس بيجهز لك صفحه ايه التحميل. 15 ميج بليز ويت وايل يور بيج از بينج كرييتد فينيشينج ابلود فينيشينج ابلود. بصوا بيجهز الصفحه. فينيشينج ابلود فينيشينج ابلود فينيشينج بيشنت بليز بي بيشنت فينيشينج ابلود بليز بي بيشنت. بس فاضل بقى ايه يفتح لنا الصفحه. بيزي الله فتح الصفحه. Busy. Blank. GW Connect for Europe. Free download and streaming. حلو قوي. قال لك ايه؟ Free download and streaming. لما قال لك اسم البرنامج. هنزل بقى بالاسهم افضل لحد ما نسمع الرابط ده. Link search. Hello. Link. View the book. Blank. Blank. All files. Link. HTTPS. Link. Torrent. all files بس HTTPS link H بس أنا أقول لك حاجة امشي بالH أفضل أو عفوا بالK أو بحرف النون sign in visited log out link upload visited link community media HTTPS link لحد ما تسمع HTTPS link HTTPS link ندخل بقى visited index of slash 29 slash items slash gw connect for arab slash document هنا بقى بصم هو بيخيركوا عاوزين تحملوه بانهي صيغه بص separator link dot dot slash link gw connect for arab dot rare the 17th of september 2 dot rare سيبك من بعده عشان بعده بيقول التاريخ طبعا احنا عاوزين الرار بنعمل ايه بقى بنعمل بصم منيو علق احفظ انسخ مكان الوصلة اندكس كده بقى عندنا يا شباب رابط تحميل للبرنامج نشوف ايه هو الرابط ده بقى https://800100.us.archive.org/29/items/gwconnect4arab/gwconnect%24%20arab%20.rare تمام اهو ده الرابط طب يا حسين انت ازاي تأكد لنا او ازاي انت بتجزم وتقول انه هيتحمل انا خدت الرابط قفلت والله الموزيلا فايرفوكس تماما دلوقتي بقى هادخل من جديد موزيلا فايرفوكس واوريكم ازاي ان هو رابط تحميل تطبيقات قيد انترنت موزيلا فايرفوكس تاسك بار موزيلا فايرفوكس about blank document google document بحث edit blank طيب جوجل دوكيمنت يلا ندوس اف 6 بقى شريط التصفح نلصق فيه الرابط كوبي لا معلش انا اعتذر لحظه انا كاني ضيعت الرابط كده ثاني https://encrypted.google.com cut selection selection remove انا عملت حاجه غلط v https://encrypted.google cut طيب حلو قوي برضو عشان ايه علمكم طريقتين في نفس الوقت الطريقه الاولى ازاي نوصل للملف انا ضيعت الرابط تمام طالما انا ضيعت الرابط فانا هوريكم ازاي اوصل لملفاتي عشان اخد الرابط هدخل مره تانية موقع الارشيف عشان انا ضيعت الرابط فعلا معلش يا اخوانا والله من غير قصد فهدخل مره تانية بحث بلانك ميم واو غين لا ألف راء شين يا فاء الأرشيف إنترنت أر بيزي بلانك بيزي تمام دلوقتي بقى هتنقل بالكي لحد أكاونت لحد كلمة اسمها أكاونت ويب لينك فيديو تكست أوديو بروجكت أباوت لينك أكاونت فيزيتد لينك أكاونت هدوس على أكاونت بيزي بلانك انا كده دخلت حسابي change account setting web link video audio project about account tv open universe home login get up change set forgot archive advanced sign log out link upload reviews link uploads visited link ايوه لحد بقى امشي بال كي او النون لحد uploads طيب اضغط بقى هنا على uploads busy blank busy blank internet كده انا بقى كل التحميلات اللي انا عملتها او الحاجات اللي انا رفعتها هضغط التي هيفتح لي التيبل text graphic اهو نشوف بقى الحاجات اللي انا عملتها هنا visited link مجموعه من اضافات NVDA لا سيبونا من دوت keyword blank graphic visited link talks keyword blank graphic visited link errors about لا عاوزين دوا portable i3 plus full by coffee keep black graphic visited link cf setup keep black graphic visited link mac 2000 link terms of text graphic blank graphic visited link مجموعة keyword black visited link you music down black visited link zello 1 down black graphic link global trends down link info box 3 طيب ماشي ممكن ناخد اي حاجه مش لازم بتاعنا اللي احنا خدناه الاول ناخد الانفو فوكس مثلا بيزي عليه انتر Infovox. احنا كده دخلنا الصفحة عادي بتاعته. نضغط برضو الكي لحد HTTPS زي ما اتفقنا. Video, text, audio, project, about, account, TV, open, Navic, home, American, Canadian, University, community, project, children, bio, audition, edit, sign, log, upload, community, torrent link, HTTPS link. HTTPS. Busy. Blank. Visited. Index of slash 26 slash separate link infobox 3 NVDA silent v1.2 archive.torrent the 20 بصوا هنا ادانا نوع جديد في تورنت اهو link dot dot slash link infobox 3 NVDA silent v1.2 files dot xml the 21st في xml link infobox 3 NVDA silent v1.2 meta dot xml the 21st link infobox 3 NVDA silent v1.2 dot mayor the 21st of May. احنا طبعا كنا عاوزين الرار هننسخ مرة تانية. Link infobox 3 link infobox 3 NVDA silent v1.2 dot mayor the link infobox. طيب احنا نقدر ننسخ الرابط تمام، بس انا هنا هفتحه بقى من هنا عشان اختصارا للوقت. هدوس انتر. بص busy blank إضافة تحميل dialog بس okay. كده إضافة تحميل manager. إخواني أتمنى أن أكون وفقت في الشرح، وإلى اللقاء قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.